الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الأحاديث يكون لها أكثر من راوي من الصحابة، ومع ذلك نجد الحديث من طريق واحد في الكتب المختصرة، فهل معناه أنه لم يروه إلا هو أم ماذا؟ وجزاك الله خير. الحمد لله. الجواب: لا يا أخي، ليس معناه ما تفهم، وإنما معناه ما مر في ثنايا كلامك وسؤالك، وهي أنك قلت نجده في الكتب المختصرة من طريق صحابي واحد، لأن الكتب المختصرة بناها مؤلفوها على الاختصار، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فمثلا قد تجد الحديث في عمدة الأحكام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن تجده في صحيح البخاري أو في صحيح الإمام مسلم أو في غيرها مرويا من طرق متعددة، ولكن لأن صاحب عمدة الأحكام وهو عبد الغني المقدسي رحمه الله بنى كتابه على الاختصار، فهو لا يجمع لك هذا الحديث من أوجه متعددة. إذا ما المقصود بمعنى اختصار؟ المقصود بمعنى اختصار هو أن يذكر لك في هذا الباب حديث صحابي واحد، حتى وإن كان نفس الحديث مروي من جهات متعددة، فيكتفي بحديث واحد لأنه بنى كتابه على الاختصار. فإذا أردت أنت أن تتعرف على طرق هذا الحديث والصحابة الذين رووا هذا الحديث واختلاف الألفاظ واتفاقها، فحينئذ ترجع إلى المطولات. فنحن الآن نتكلم عن المختصرات، ومبنى المختصرات على ذكر الحديث الواحد من طريق صحابي واحد، هذا هو الأعم الأغلب في المختصرات. ولذلك جرى على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، وكذلك الإمام الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وكذلك يعني غيره كعبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، وكذلك ابن دقيق العيد في في في في, في مختصره، وكذلك جرى عليه صاحب المحرر. كل هؤلاء بنوا كتبهم على الاختصار، فهم يذكرون الحديث الواحد عن الصحابي الواحد، حتى وإن كان نفس هذا الحديث له طرق متعددة ومروي من أوجه مختلفة، والله أعلم.